فما هو المطلوب من هذه الامة؟ هل تسمع وتتغافل؟ هل تسمع وتتخابل يكون عندها خبل؟ هل تسمع ولا تجيب ولا تنفذ؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اتبعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اللي يحيي الامه دعوه نداء الله ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم. والامه بدون نداء ربها وبدون نداء رسولها محمد صلى الله عليه وسلم امه ميته. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. علماءنا ايه هو اللي يحيينا؟ اذا دعاكم للاسلام الحقيقي فقد كنتم قبل الاسلام امواتا. اذا دعاكم للجهاد لجهاد الاعداء فقد كنتم قبل ان ترفعوا رايه الجهاد كنتم اذله فانقذكم الله عز وجل من الذل برفع رايه الجهاد. لما رفع المسلمون الجهاد وكانت لهم دوله في المدينه رفع الله عنهم الذل والهوان. اذا دعاكم للاسلام اذا دعاكم للجهاد اذا دعاكم للقران كدستور لكم ومنهاج لكم وطريق لكم تتقون منه ارشاداتكم وتوجيهاتكم وتربيتكم وتنظيماتكم. القران في حياه الامه لان ربنا هو الذي قال ذلك. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. القران روح الوحي ده روح للامه. فاين الامه من قران ربها ومن توجيهات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ اين الامه من قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه؟ اين اخوه الاسلام والمسلمون على مطارق الكفر والصليبيه ومؤامرات الاعداء يقتلون ويذبحون وتنتهك حرماتهم واعراضهم وتستباح نساؤهم على مرأى ومسمع من اخوة الايمان؟ اين اخوة الايمان؟ انما المؤمنون اخوة. اين اخوة الايمان والمؤمنون؟ هناك في الصومال يقتلون يقتل بعضهم بعضا بل وجرى منهم مناظر لا يمكن ابدا ان تقول ان هؤلاء يعيشون في دائرة الآدمية والانسانية والبشرية. ايها الاخوة الاحباب، اين اخوة الاسلام والمؤامرات على قضايا المسلمين جهارا عيانا في القدس وفي الاقصى وفي فلسطين مؤامرات؟ اين اخوة الاسلام لهذه الامور وغيرها كثير مما تجعلنا نراجع رصيدنا؟ هل نستطيع مواجهة الاعداء؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بأي سلاح؟ اسمعوا السلاح الذي حدده لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا السلاح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ما معنى هذه الكلمات؟ ما معنى هذا التعبير النبوي الكريم؟ حتى لا يتغاضى المتغاضون ولا يتغافل المتغافلون، لا

ولتمضي كما تريد ولتتحرك كما تشاء. أعداؤنا في نظام أسرهم هذه حياتهم، تشبهنا أيضا بهم. أعداؤنا استحلوا الخمر في مجتمعهم ونحن كذلك. أعداؤنا أكلوا الربا في أنظمة اقتصادياتهم ونحن كذلك. أعداؤنا أصبح بعضهم فيما بينهم وبين البعض الآخر إحن وأحقاد ونحن كذلك. أصبحنا يكره بعضنا بعضا ويحقد بعضنا على البعض الآخر ويحسد بعضنا بعضا ويتآمر بعضنا على البعض، وحياتنا أصبحت هكذا. ومن تشبه بقوم كان منهم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أصبحنا متشبهين بأعدائنا فالنتيجة تكون في النهاية هزيمة لنا. لماذا؟ لأن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة. والظلم مستتب ودائم فيما بيننا، فنحن أصبحنا لا نستوحي أمورنا من منهج ربنا ولا من إرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا ألعوبة في يد الأعداء. أيها الإخوة الأحباب، لا نستطيع أن نقاتل الأعداء فعلا. لماذا؟ لأننا لا نؤمن بالجهاد كفريضة ماضية إلى يوم القيامة، ولأننا لا نثق فيما أخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لا نثق بذلك. لأننا لو وثقنا في ذلك كنا انشغلنا بالجهاد بدلا من أن ننشغل ببعضنا البعض. هذا علماني، هذا أصولي، هذا لا بد أن نتعقبه، هذا لا بد أن نتجسس عليه، ونترك أعداءنا يلعبون بنا ويعبثون بنا. وما العيب إلا فينا نحن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، العيب فينا نحن. احنا قسمنا بعضنا، بعثي، أصولي، قومي، من جماعة كذا، من حزب كذا، وشغلنا بهذه الأمور. أين الإسلام حقيقة في مجتمعاتنا؟ لا، الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا. واسمعوا القرآن الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تلا هذه الآية، فسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أتدرين من هم؟ قالت: الله ورسوله أعلم. قال: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أولئك أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، لكل ذنب توبة ما عدا أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة، فأنا بريء منهم وهم مني براء. احنا وزعنا نفسنا، وزعناها، ده غير الاقليميات، ده الاقليميات خلوها على جنب، ده مصري وده سوداني وده فلسطيني وده خليجي، والحكاية اصبحت مصايب وكوارث. هذا يعتد بأرضه، وهذا يتعالى بأرضه، وهذا يشعر بالخجل من أرضه. وكذلك يا أخوانا، عودوا إلى الإسلام. خاطبنا الله عز وجل، لم يقل يا أهل الحجاز ولا يا أهل مصر ولا يا أهل باكستان ولا يا أهل فارس، وإنما خاطبنا الله عز وجل بهذا الخطاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا